تعليت علي حيل هذه. لحظة خل هذا عندك أول شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر، وهو الدرس الأول في اعتقاد الرازيين. ودرس اعتقاد الرازيين إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون درسا خاصا وسيفرد بالنشر. سنجعله إن شاء الله فيه إفادات كبيرة لمن ابتدأ في بدراسة العقيدة، وستكون دراستنا فيه منظمة إلى حد ما، فكل فقرة ستذكر في هذا الاعتقاد سنوضحها ونبينها على ما جرى في الدرس العقدي، ثم بعد ذلك سننبه على اتصالها العصري والسلوكي، ثم بعد ذلك ننبه على أهم الأخطاء المنتشرة في الدرس العقدي أو في تصورات العوام عن هذا المبحث، وهذه ستكون النقطة الأهم إن شاء الله تبارك وتعالى. اعتقاد الرازيين اعتقاد حظي باهتمام من المعاصرين، وكان ينبغي أن يهتم به حتى أكثر من عقيدة الطحاوي. سوء أهمية هذا الكتاب أنه ليس اعتقاد رجل واحد، وإنما اعتقاد رجلين، أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي. هذان الرجلان لهما المئات من الشيوخ، وهما حافظان كبيران جليلان، كانا يقارنان بالبخاري، بل أبو زرع بالذات في زمنه ربما كان يفضل على البخاري. هذان الرجلان لهما فضل عظيم على الأمة في باب التصحيح والتضعيف، كثير من الناس لا يعرفونهم ولا يدرون أن أصحاب الكتب الستة كانوا يستفيدون من هذين الرجلين، كما ذكر ذلك الترمذي في كتابه العلل. الآن أنت إذا سمعت حديثا عن التصحيح والتضعيف فيقال هذا الحديث صحيح هذا الحديث ضعيف، تصحيح الحديث وتضعيفه عائد إلى النظر في ثلاثة علوم. العلم الأول علم اسمه الجرح والتعديل، وهو الذي من خلاله يعرف هذا الرجل ثقة ضعيف، يبحث في عدالته وضبطه. وهناك علم آخر الثاني، وهو علم الاتصال والانقطاع أو علم المراسيل. وهناك علم ثالث اسمه علم العلل، وهو كيف نكشف عن أوهام الثقات وكيف نقارن بين الروايات ونرجح بينها إذا تعارضت. المصنفات الرئيسية في الأمة في هذه العلوم الثلاثة والأهم والأقوى والعكازة لكل طالب علم عائدة إلى هذين الرجلين. فإن الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابا سماه التاريخ الكبير. هذا الكتاب جليل جدا، كتاب البخاري، ترجم لكل الرجال الذين كانوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترجم لكل الصحابة والكل التابعين والكل أتباع التابعين، ما في واحد منهم يروي حديثا إلا والبخاري يذكره لك ويذكر نسبه ويقول لك هذا روى عن فلان وفلان وروى عنه فلان وفلان. والبخاري أيضا ينبهك على إذا كان هذا الراوي لم يروي إلا حديثا واحدا أو حديثين يذكرهم البخاري، وإذا كان له حديث وهم فيه ينبه عليه البخاري. كتاب جليل جدا، من أعجب المؤلفات، كما وصفه إسحاق بن راهوية كأنه السحر. كتاب الإمام البخاري رحمه الله هذا كان ينقصه شيء. كتاب البخاري نعم ترجم لعموم الرواة، لكن فاته جزء يسير من الرواة. وأيضا البخاري كان الراوي إذا كان عنده شيوخ كثير وتلاميذ كثير لا يذكرهم جميعا، وإنما يذكر جزءا منهم فحسب. فجاء ابن أبي حاتم الرازي الذي هو ابن أبو حاتم وتلميذ أبي زرعة، فجاء وأخذ كتاب البخاري وسد عيوبه وسد ما فيه من الخلل، فصار يضع تحت كل راوي أقوال أئمة الجرح والتعديل، يذكر قول أبيه وقول أبي زرعة وأقوال أحمد يرويها عن أبناء أحمد وأقوال يحيى بن معين وأقوال علي بن المديني وغيرهم، حتى يذكر كلام ليحيى القطان وعبد الرحمن المهدي. فصار كتابه هذا هو العمدة، ولم يكتب بعده كتاب في الجرح والتعديل إلا وقد انتفع من كتابه. فاليوم لا ترى تصحيحا أو تضعيفا إلا ولهذين الرجلين أثر وبركة في ذلك. ثم إن أبا حاتم ابن أبي حاتم جمع موضوع المراسيل، كل راوي قيل فيه لم يسمع من شيخه فلان، أكثر الكلام في السماع وعدم السماع في طبقة ما بين التابعين والصحابة، فما أكثر ما يروي التابعون عن صحابة لم يسمعوا منهم وقد عاصروهم. فجمع ابن أبي حاتم كتابا في هذا أسماه كتاب المراسيل، جمع فيه علوم أبيه وعلوم أبي زرعة، غالبا يكون كافيا. لا يستغنى عنه، هو ربما أغنى عن غيره ولكن غيره لا يغني عنه. ثم في العلل جمع كتابه الجليل كتاب العلل، وهو كتاب ضخم، وعلم أبي حاتم وعلم أبي زرعة لا يقتصر على هذه الكتب الثلاثة، فهناك سؤالات البرذعي لأبي زرعة، وهناك الزهد لأبي حاتم، وكتب كثيرة. وهذين الرجلين على جلالتهما وعلى علمهما وعلى فضلهما ما أخليا العقيدة من الاهتمام، فهذه العقيدة التي سنقرأها رويت عنهم بطرق عديدة، ليس طريقا ولا طريقين أكثر، حتى ابن تيمية يقول مشهور عنهم كما في بيان تلبيس الجهمية. وهذا يدلك على أن العالم مهما كان واسع الرواية لا ينبغي أن يهمل العقيدة، لأن كل العلوم أنا فاتح على الصفحة اللي أبيها أيه. لأن كل العلوم لا فائدة منها إن ضاعت عقيدتك منك، ولهذا عني بأن يكتب متنا في العقيدة، عامة مؤلفاتهم متخصصة، إنما ينتفع منها المتخصصون، ولكنهم جاءوا وكتبوا كتابا في الاعتقاد جمعه، وذكر فيه اعتقاد الأئمة الذين سبقوهم. هذا الاعتقاد رواه اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح الاعتقاد. الشيخ عادل جاء بنسخة خطية، النسخة الخطية هذه لها إسناد يختلف عن إسناد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي. الإسناد الذي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بحد ذاته قوي وماشي، فاللالكائي يروي عن محمد بن مظفر المقرئ الدينوري، محمد المظفر اثنان، واحد بغدادي متشيع متهم بالتشيع شيخ للدارقطني، وآخر مقرئ من شيوخ الخطيب البغدادي وشيوخ شيخه اللالكائي، هذا صدوق. قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ، هذا مقرئ دينور وله تراجم دائما في كتب القراءات ويصفونه بالإتقان الشديد، وقال الذهبي عنه أنه عالي الإسناد. وابن حبش المقرئ يروي عن ابن أبي حاتم رحمه الله ورضي الله عنه، وابن أبي حاتم يروي عن أبيه وعن أبي زرعة. أما الإسناد الذي بين أيدينا اللي هو إسناد النسخة، يقول أخبرنا أبو يزيد الشامي قراءة عليه، أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع، وأنا أقر وأنا أسمع فأقر به. أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي، هذا حنبلي. قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البرذعي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذكر أمر الاعتقاد. كثير من الناس لا يعرفون مكانة هذين الرجلين أبي حاتم وأبو زرعة وأهمية اعتقاد رجلين عاشا في مدينة الري. ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن مدينة الري كان فيها ثلاث طوائف، كان فيها الشافعية أهل الحديث والشافعية طائفة، والشيعة طائفة، والحنفية أهل الرأي طائفة. فاجتمع الحنفية والشافعية على الشيعة وطردوهم. ثم بعد ذلك اجتمع الشافعية على الحنفية وطردوهم، وكتب ابن أبي حاتم كتابه أداب الشافعي ومناقبه بهذه المناسبة. فالري كانت مدينة تشتعل فيها الصراعات العقدية، ولهذا مثل هذا الكتاب مهم. وهذه ليست عقيدة خاصة بأهل الري، بل إن أبا حاتم وأبا زرعة ينقلان الاعتقاد الذي سمعاه من عموم شيوخهم بما فيهم أحمد بن حنبل، فإنهما قد رحل مشارق الأرض، طافا مشارق الأرض ومغاربها في طلب الحديث. رحلتهما واسعة جدا، حتى أنها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى أنها تفوق رحلة أصحاب الكتب الستة أو تقارنها. فلهما المئات من الشيوخ، وقد أجمعت الأمة على تصديقهما، فإن الأمة قد رفعتهما إلى رتبة عالية، ألا وهي رتبة الكلام في الجرح والتعديل وقبول الجرح والتعديل. فهذا روايته تقبل من باب أولى. ولهذا ابن أبي حاتم في مقدمة الكتاب، كتابه الجرح والتعديل، ترجم للأئمة الذين يتكلمون في الرواة كمالك وشعبة وسفيان وغيرهم، وترجم في الأخير لشيخيه المباشرين اللذين ظهرت بركتهما عليه، والده أبو حاتم الرازي وأستاذ أبيه أبو زرعة الرازي رحمهم الله تعالى. نقرأ بعض المقتطفات من هذه الترجمة، وينصح طلبة العلم بقراءة التقدمة، وعسى أن يسر الله عز وجل وقتا لقراءة هذه التقدمة والتعليق عليها كاملة. ها، ففي البداية يقول أبو زرعة الرازي: ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الرابعة من أهل الري أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد، قال ما ذكر من علم أبي زرعة وفقهه، ثم أسند بسند صحيح عن عبد الواحد بن غياث البصري أنه يقول، وهذا من طبقة أساتذة أبي زرعة، يقول: ما رأى أبو زرعة بعينه مثل نفسه أحدا، وعبد الواحد هذا كان قد سمع من حماد بن سلم وحماد بن زيد، وهو من أعيان علماء أهل البصرة. ثم ذكر كتابا أرسله إسحاق بن راهوية لأبي زرعة. إسحاق بن راهوية هذا في وقته كان يقارن بأحمد بن حنبل، هو إمام مذهب، دائما تجد في سنن الترمذي في جامع الترمذي يقول لك هذا مذهب أحمد وإسحاق. إسحاق له مناظرات مع الشافعي، تارة كان يغلب الشافعية والشافعي تارة كان يغلبه. حافظ جليل وفقيه معتبر، وأقواله الفقهية مشهورة في كتب الحنابلة عندنا، وكان كثير الوفاق لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، وهو إمام معروف. إسحاق بن راهوية أبو زرعة بطبقة أبنائه، فلما يرسل رسالة لرجل في طبقة أبنائه بهذه الصورة، بإمكانك أن تعرف جلالة هذا الإنسان. ماذا يقول إسحاق بن راهوية؟ يقول لأبي زرعة: إني أزداد بك كل يوم سرورا، فالحمد لله الذي جعلك ممن يحفظ سنته، وهذا من أعظم ما يحتاج إليه اليوم طالب العلم. وفعلا حفظ الله به السنة، وإلى يومنا هذا الناس ينتفعون، لكن العوام لا يعرفون، لكن الخواص يعرفون اسم أبي زرعة الرازي. يقول: وأحمد بن إبراهيم لا يزال في ذكرك الجميل حتى يكاد يفرط الدورقي هذا، وإن لم يكن فيك بحمد الله إفراط، وأقرأني كتابك إليه بنحو ما أوصيتك من إظهار السنة وترك المداهنة. كما قلت لكم، مدينة الري كانت مدينة تشتعل بالخصومات العقدية. إسحاق بن راهوية يوصي أبا زرعة، وربما من آثار هذه الوصية الكتاب الذي بين أيدينا ونقرأه، يقول له: اترك المداهنة، هذه آفة العلماء، العالم الجاهل آفته معروفة أنه لا يعلم، لكن العالم مشكلته هذه أنه يداهن مع كونه يعلم. يقول: فجزاك الله خيرا فدم على ما أوصيتك، فإن للباطل جولة ثم يضمحل، وإنك ممن أحب صلاحه وثينه، وإني أسمع من إخواننا القادمين ما أنت عليه من العلم والحفظ فأسر بذلك. أيضا الإمام أحمد رحمه الله كان إذا رأى أبا زرعة يترك نوافلة، وأحمد يصلي باليوم 300-600 ركعة، كان يترك هذا كله ويجلس يذاكر أبا زرعة من شدة إعجابه به. فهذا رجل جلالته علية حتى أدركها شيوخه. أبو زرعة لا يكاد يوجد عليه أي نساء. ابن وهب الدينوري كانت له قصة مع أبي زرعة، دخل على أبي زرعة وجد عنده رجلا خرسانيا من أهل الرأي، وهذا الخرساني لأنه من أهل الرأي كان مستهزئا بأبي زرعة ولا يحترمه، فكان يلقي الأحاديث الباطلة والمنكرة على أبي زرعة، فأبو زرعة يقول له: هذا باطل هذا منكر، فيقول مصفصطا على أبي زرعة، يقول له: وكل ما لا تعرف يا شيخ قلت باطل ومنكر. هو فعلا ما لا يعرفه أبو زرعة فهو باطل ومنكر، لأنه يحفظ السنة كلها. هكذا قال إسحاق، قال: ما لا يعرفه أبو زرعة فلا أصل له. فابن وهب الدينوري تضايق من سوء أدب هذا الرجل مع أبي زرعة، قال له: أنت ما مذهبك؟ سأل الرجل، قال له: أنت ما مذهبك؟ قال: أنا حنفي. قال: حنفي، ما تحفظ مما يروي أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان أحاديث أستاذك إمام مذهبك أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان، تعرفها؟ فسكت وجب ذاك الرجل. فقال لأبي زرعة، قال له: يا شيخ تعرفها؟ قال: أعرفها طبعا. فسردها، ما يسر شيء عليه، حتى حديث أبي حنيفة يحفظها. فالتفت إلى الدينوري، التفت إلى هذا العلج كما هو يقول، إلى هذا الخراساني، فقال له: تعمد إلى إمام المسلمين. لاحظ مكانة أبي زرعة في نفوسهم آنذاك، قال له: أنت تعمد إلى إمام المسلمين وتذكر أمامه الأباطيل والمناكير، وأنت لا تحفظ لإمامك شيئا؟ يقول: فسري عن أبي زرعة واغتبط، وكانت لي مكانة منه آنذاك. ذكر أبو حاتم بإسناد صحيح، ابن أبي حاتم عفوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل يسلمون، عن محمد بن يحيى النيسابوري اللي هو منه، اللي هو محمد يحيى الذهلي الإمام المعروف اللي وصف الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من أئمة الإسلام وهداته. محمد بن يحيى النيسابوري كان شديد الإعجاب بأبي زرعة، إلى درجة أنه لما قالوا له: مسلم جمع كذا وكذا ألف حديث في الصحيح، فقال: لو لزم أبا زرعة لكان رجلا. يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله عز وجل لهم مثل أبي زرعة، ما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوه. قال: ثم جعل يعظم على جلسائه خطر ما حكي، إلى آخر ذلك. ومثله زميله أبو حاتم الذي سنأتي إلى ذكره، والذي له عقيدة أيضا ستقرأ. أبو حاتم الرازي، هذا محمد بن يحيى الزهري، عاش عمره يجمع أحاديث الزهري، له كتاب اسمه الزهريات، اليوم طبع منه شيء يسير. الدارقطني كان يقول: من أراد أن يعرف فضل علم السلف على علمنا فليقرأ الزهريات لمحمد بن يحيى الذهلي. هنا ذكر ابن أبي حاتم أن محمد بن يحيى الذهلي جلس مع أبي حاتم الرازي، فأبو حاتم ألقى عليه 13 حديثا للزهري لم يعرف منها إلا 3. يعني كيف؟ يعني رجل عايش طول حياته يجمع حديث الزهري، يأتي عند أبي حاتم الرازي فيغرب عليه بشيء لا يعرفه من شدة حفظ أبي حاتم. أبو حاتم ما هو متخصص أصلا بالزهري. أبو حاتم حين تقرأ الجرح والتعديل لا تشك أنه أوسع اطلاعا من البخاري، فالبخاري في الرواة الشاميين يقول بالرجب أن اطلاعه في الشاميين له أوهام، أما أبو حاتم فيتكلم عن الشاميين كما يتكلم عن المدنيين، كما يتكلم عن المكيين، كما يتكلم عن الكوفيين، المسألة ماشية معاه تماما ما شاء الله. البخاري يذكر الرجل فيذكر له شيخين، وأحيانا البخاري يختصر ولا هو عالم، الشافعي ترجم له بسطر ما يبي يتكلم عنه كثيرا، لكن أبو حاتم ما شاء الله نشاط، عنده 6 7 شيوخ يسردهم لك كلهم، حتى لما ترجم العكرمة، هذا ابن أبي حاتم ابنه، عكرمة ما شاء الله روات عنه بالعشرات، سردهم كلهم، ثم من كثرتهم صار يترجم لهم بلدا بلدا، يقول لك روى عن عكرمة من المكيين، اللي روى عن عكرمة من المدنيين، اللي روى عن عكرمة. سبحان الله. يقول علي بن الحسين بن الجنيد المالكي، رجل مالكي، ماذا يقول؟ يقول ما رأيت أحدا أعلم بأحاديث مالك بن أنس مسندها ومنقطعها من أبي زرعة، وكذلك سائر العلوم، ولكن حديث مالك خاصة. يعني رجل مالكي هو وكل أصحاب المالكية لم يصلوا إلى علم أبي زرعة في حديث مالك، وهو ليس مالكيا، يعني رجل متفوق حتى على الناس اللي اختصوا، ناس يعرفون كلام مالك ويهتمون به، ومع ذلك هذا الرجل كان واسع الاطلاع جدا. ذكر أبوابا في حفظه من أرادها فليراجعها. قال ذكر باب في ذكر في أبي زرعة أنه إمام زمانه. يقول يونس بن عبد الأعلى اللي هو تلميذ الإمام الشافعي، لاحظ كلام عموم المذاهب عنهم، يقول أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، وبقاؤهما صلاح للمسلمين. وأقول بقاء عقيدتهما التي سنقرأها صلاح للمسلمين، هذا تلميذ الشافعي المباشر يونس بن عبد الأعلى. وذكر في حسن أخلاقه وطهارته ومعرفته بالأخبار وعللها. وأما رحلته في طلب العلم فذلك أمر مشج غاية. ذكر جلالة أبي زرعة عند العلماء، القصة اللي ذكرها الشيخ عادل لما أراد أن يعرف بأبي زرعة، أنه عند أحمد بن حنبل واحد قال بالري شاب يقال له أبو زرعة، فعلا كان شاب، كان بعد صغير، يقول فغضب أحمد وقال تقول شاب؟ يعني كأنك تريد أن تحقر الرجل، لا ما تقول شاب، يقول كالمنكر عليه. ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة. هذا أحمد بن حنبل على جلالته. قرينه إسحاق يرسل له رسالة يقول له أنا سعيد بك والله يكثر في المسلمين من أمثالك أحمد، ويقول اللهم انصره على من بغى عليه، لأن بلده كان فيها الرأي وايد، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم، في دعاء كثير. وهو من طبقة التلاميذ أحمد. ذكروا هذا لأبي زرعة، يقول أبو زرعة ما وقعت في بلية فذكرت دعاء أحمد إلا ظننت أن الله عز وجل يفرج بدعائه عني. يقول محمد بن مسلم بن وارة، وهذا حافظ جليل، كان يقول بعد وفاة أبي زرعة يقول ما فاتني الدعاء لأبي زرعة في شيء من صلوات الفرائض منذ مات. وله القصة المعروفة، قصة وفاة المشهورة، أنه أسند حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات. واختم هنا بالرؤية التي رؤيت له رحمه الله عند وفاته. يقول محمد بن مسلم بن وارة، سنده صحيح، رأيت أبا زرعة رحمه الله في المنام فقلت ما فعل بك ربك؟ قال قربني وأدناني، وقربني وأدناني، حتى هكذا وأدنى بيده وأومأ بيده، يعني حل اقتربت من رب العالمين. ثم قال يا عبيد الله تدرعت بالكلام قلت لأنهم حاولوا دينك. سألوه يا أبا عبد الله يا عبيد الله تدرعت بالكلام؟ أنت تكلمت بالناس. كان يكثر الجرح والتعديل. قال يا رب لأنهم حاولوا دينك، أرادوا أن يدخلوا في دينك ما ليس منهم، فأنا ما أسكت لهم. يقول قال ألحقوه بأبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله. قال محمد بن مسلم فوقع في نفسي في النوم أن أبا عبد الله سفيان الثوري، وأن أبا عبد الله مالك بن أنس، وأن أبا عبد الله أحمد بن حنبل، والشافعي هم أبو عبد الله. والكلام في ذلك كثير. أبو زرع نفسه يقول عن صاحب أبو حاتم يقول ما رأيت أطلب منه للعلم. قال وكذلك يقول ابن أبي حاتم من شابه أباه فما ظلم. أبو حاتم الرازي أذكر لكم قصة واحدة في الدلالة على سعة معرفته وعلمه. يقول قلت على باب أبي الوليد الطيالسي، جلسوا عند باب محدث مشهور اسمه هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، ثقة ثابت أحمد، كان يقول عندنا شيخ الإسلام. يقول من أغرب علي حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به فله درهم يتصدق به. اللي يغرب علي حديث صحيح مسند إلى رسول الله أنا أعطيه درهم. اللي صنع البخاري ومسلم كان غيرهم يدرون يصنعونه، لكن هؤلاء اهتموا بالتنقيح أكثر. هو يحفظ الصحيح، قال من أتى لي بحديث صحيح لا أعرفه أنا أعطيه درهما. يقول وحضر على الباب خلق من الخلق أبو زرعة فما دونه، يعني من أبو زرعة والتنازل، لأن عنده أبو زرعة يضربه في مثل بالعلو، يقول لك من أبو زرعة والتنازل ناس وجالس وأنا معاه بتحدي، يلا واحد جيب لي حديث أنا ما أعرفه. وإنما كان مرادي أن يلقى علي ما لم أسمع. هو أصلا مواثق من نفسه، لكن قال إيش أستفزهم عشان يجيبون لي شيء ما أعرفه، فإذا جابوا لي أفرح فيه وأعطيه درهم. يعني شنو القصة؟ درهم، وكله درهم. فيقولون هو عند فلان فأذهب فأسمع. وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي. يقول فما تهيأ لي أحد منهم أن يغرب علي حديثا، اكتشفت أنه كل الصحيح أنا مختمه، ما حد فيهم أغرب علي بحديث، ما حد استطاع أن يجيب لي حاجة غريبة نهائيا. هذه بعض مناقب الرجلين اللذين سنقرأ عقيدتهما الآن. ابن أبي حاتم يقول سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. هذه كلها رحلوا لها، وحتى غير حتى قزوين وغيرها، لكن هم يقولون باب الاختصار خراسان ما طروها لأن هذه مخلصينها. يعني يقول فكان مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. مبدئيا اليوم نقف عند مسألة عند كلمة أصول الدين، وعند قولهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. اتفقنا أننا سنسير على محاور. المحور المبدئي أن نتحدث عن شرح المسألة وإيضاحها أولا، ثم بعد ذلك نتحدث عن الأثر النفسي والأخلاقي والكذا والكذا والعصري، ثم بعد ذلك نتحدث عن أهم الأخطاء الفاشية في الدرس العقدي المعاصر أو حتى عند المتأخرين في هذه الأبواب. فكلمة أصول الدين، ما تعريف أصول الدين؟ أصل الشيء ما بني عليه غيره، أصلها ثابت وفرعها في السماء، يقابل الأصل الفرع. ما تعريف الأصل؟ الأصل ما تعريفه؟ ما ضابطه عند أهل الإسلام، عند أهل السنة؟ لأنه اليوم طلعت عندنا مصطلحات فروع العقيدة وغيرها. الأصول هي المسائل الواضحة البينة التي لا عذر فيها، سواء كانت علمية أو عملية. لماذا لما نقول أنها المسائل الواضحة البينة ماذا يخرج؟ يخرج المسائل الخفية الاجتهادية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وقال علي رضي الله عنه وقد روي مرفوعا: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. وذكر أن القضاة في النار قاض لم يعلم بالحق فحكم بالباطل، وقاض علم بالحق فحكم بالباطل. طيب الآن الإنسان يسأل يقول كيف؟ كأن هناك تناقضا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال المخطئ مأجور، وهنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول المخطئ مأزور في النار. فيقال المخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول أخطأ في فرع، أخطأ في أمر خفي ليس واضحا، فكان خطأه من جهة اشتباه المسألة نفسها. وأما في حديث علي خطأ هذا القاضي كان من تفريط في طلب العلم، فنعم هو لم يعرف الحق ولكن المسألة كانت واضحة، فعدم معرفته كانت من باب الغلط. أعطيكم مثالا، الآن كثير من الناس مثلا لو تقول له إيش ميراث الجدة ما يدري، لكن العلماء مجمعين أن الجدة ترث السدس. هذه المسألة بالنسبة للعلماء مشين لإنسان يجلس يفتي الناس أن لا يعرفها، العامي مسكين خله ما له دخل. لكن مثلا مسألة هل ينزل على اليدين أو على الركبتين على سبيل المثال، هذه مسألة اجتهادية. فقيل المسائل الواضحة التي لا عذر فيها، قلنا سواء كانت علمية أو عملية. يعني علمية مثل مسائل الصفات، مسائل القدر. طيب عملية مثل مسح الخفين، مثل طاعة الأئمة بالمعروف، أئمة المسلمين بالمعروف، هذه مسائل عملية. طيب ما أدلة قسمة المسائل إلى أصول وفروع؟ ما الدليل؟ ذكرنا نحن حديث اجتهد الحاكم، في هناك حديث الافتراق، افترقت أمتي على 73 فرقة. هناك صنيع علي رضي الله عنه، فالخوارج ما كانوا مثل البغاة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أبي سعيد الخدري قال في الخوارج: تخرج في أمتي على حين خلاف بينهم، ثم ذكر الخوارج. فعلم أن الفئتين اللتين اختلفتا علي ومعاوية يختلفون عن الخوارج، فعلم أن الخلاف درجات وليس شيئا واحدا، ونحن نعلم يقينا أن الصحابة اختلفوا، فما ضل لبعضهم بعضا في فقهيات. ولكن لما ظهرت القدرية ابن عمر تبرأ منهم، ولما ظهرت الخوارج علي تبرأ منهم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر قوما أنكروا الزكاة حكم عليهم الصحابة بالردة، فعلم أن مسائل الدين تتفاوت ظهورا وخفاء. ومنها هنا جاءت قسمة أصول دين وفروع دين، فهذه القسمة في أصلها صحيحة. اليوم أهل العصر عندهم مشكلة ما يفرقون، كثير منهم عند كل المسائل آراء إلا المسائل التي تتعلق بحقوق البشر، هذه يعظمها. فكل الناس عندهم أصول وفروع ولكن بحسبهم ليس بالنظر للدليل. فبعض الناس مسائل السياسة والاقتصاد والاجتماع، يعني المسائل اللي لها متعلقات دنيوية، عنده أصول. مسائل الصفات، التفضيل بين الصحابة، الخلافة، الكذا، المسائل الخلافة يعني خلاف في زمن الصحابة، هذه عنده فروع. هذا تأثر بالنفس الليبرالي وبالنفس الحداثي. بعض الناس عنده أصلا سفسطة، كل المسائل عنده خفية وليس الظاهرة. حتى أن بعضهم ينفي وجود حق، وهذه ما يسمى بتكافؤ الأدلة، وهذا أمر مبني على نفي وجود العناد في البشر. فعندهم كل إنسان ضل أنه مسكين، حتى أن بعضهم يقول الكفار مساكين، نحن لم نوصل لهم الإسلام. والله لو وصلهم الإسلام كما هو لا أسلموا، هذا باطل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا باطل. أكفاركم خير؟ هناك عناد، نعم يوجد تقصير بالدعوة، هناك أناس كثير ممكن نوصل الدعوة لهم، لكن يا أخوة هناك شيء اسمه عناد، هناك شيء اسمه كبر في البشر، فلا ينبغي أن تنفوا هذا. حتى المسائل الاجتهادية فيها حق وباطل، وفي فضل لمن أصاب فيها. فاليوم تجد بعض الناس يقول لك المذاهب الأربعة كالجدران الأربعة كجدران الكعبة، لا ليس كجدران الكعبة، لا في حق وفي باطل، فله أجر فله أجران، كل مسألة فيها حق وفيها باطل. حتى الاجتهادية، حتى الاجتهادية، فعلينا أن ندرك. بعض الناس يطبق أنت حر ما لم تضر في تقسيم المسائل إلى أصول وفروع، فكل ما فيه ضرر مباشر على الإنسان عنده أصول، ما سوى ذلك فروع. ولهذا بعضهم يستغرب لماذا تارك الصلاة شر من المغتصب، ما هو يطبق أنت حر ما لم تضر، تارك الصلاة ما أضره بشيء. فالصلاة عنده فروع، لكن المغتصب أضر إنسانا، أضر إنسانة، فصار الأمر عنده أصول. وانتبه أن تكون أصولك وفروعك منضبطة بما كان عليه السلف الصالح، انتبه لهذا أشد الانتباه. والآن نقطة لطلبة العلم المتخصصين، هناك أخطاء كثيرة متعلقة بموضوع الأصول والفروع. لعلكم سمعتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر وجود الأصول والفروع، ويقول هذا تقسيم ليس صحيحا، وهذا خطأ شائع وغلط على الشيخ. لكن الشيخ ينتقد تقسيمات المعتزلة وأهل الكلام، فالمعتزلة عدد منهم يجعلون المسائل الأصول هي المسائل الغيبية فقط، والفروع المسائل العملية، وهذا فيه نظر. يعني ممكن نختلف في اسم من أسماء الله الحسنى، هل هو ثابت أم لا، مثل اسم المنتقم، لكن هذه المسألة لا تستوجب تبديعا. وهناك تارك الصلاة أو منكر الوتر فقط، لو واحد يجي يقول ما في الدين وتر هذا يكفر، فهذا خطأ. علما أن المسائل العمل، أن الانحرافات العملية، الرشيد يتصل، إيه أن الانحرافات العملية غالبا ما تكون انحرافات علمية أيضا. كلها خمسات كلمة السر الرشيدي بعد شو مخسر. يعني الإنسان ما يبتدع بدعة إلا وهو اعتقد أنها مشروعة، فهنا اعترض لكن مثلا ترك الصلاة أشد من كثير من المخالفات، حتى أن ترك الصلاة عامة العلم يكفرون في الأزمنة المتقدمة، المتأخرين لا الغالب عكس، فهذا أمر أشد. ها عند المعتزلة أن مسائل الأصول ما كان أصلا في حق فلان فهو أصلا في حق كل الناس، وهذا أيضا خطأ، فإن المسائل منها ما هو ظاهر في حق كل الناس ومنها ما هو خفي في حق بعض الناس، مثل حديث العهد بإسلام، ممكن إنسان توه أسلم ما يدري أن الخمر حرام إذا ما يسكر مثلا يشرب شوية، ممكن إنسان قراءة للقرآن ما يعرفها ينكر آية من القرآن، هذا الآن أصل هو لا يعرف، فهناك أمور هي أصل في حق أشخاص، في حق المسلم، في حق الإنسان الذي نشأ في الإسلام، في حق من لم ينشأ في بادية بعيدة، وهي فروع في حق أناس معينين. وهذه الإشكالية الموجودة عند بعض الناس اليوم، تجده بعضهم يريد أن يعذر كل الناس، ويأتيك بكلمات ابن تيمية هذه مالت الاستثناءات، ويظن أن وجود العذر يعني أنك تعذر كل الناس. لا، العذر بضابط، فمثلا أنا أقول صلاة الجماعة واجبة، ثم أقول المريض لا تجب عليه، الكذا ما تجب عليه، الكذا ما تجب عليه، فيأتيك إنسان يقول والله جزاك الله خير يا شيخ، اذبحونا ذو المتشددين الذين يجبون صلاة الجماعة. فأقول له يا إنسان أنا استثنيت ناس بأعذار معينة، هذه الأعذار تنضبط، ينضبط حضورها وينضبط ذهابها، عليك أن تفهم، وإلا أنا معهم أيضا بالوجوب. هكذا تعامل نصوص ابن تيمية على فكرة، يعني ابن تيمية ينبه أن المسألة في استثناءات بوقت معين، فيأتي بعض الناس ويأخذ هذه الاستثناءات ويجعلها هي الأصل. ومنها هنا ظهرت عندنا قسمة فروع العقيدة، يعني مسائل غيبية التي ليست ظاهرة، وهذا كله خطأ. فمنها هنا نفهم ما معنى مسألة أصول الدين. ثم بعد ذلك نأتي إلى الفقرة الأولى في العقيدة التي سنقرأها اليوم ونختم عليها مجلس الليلة، نقرأها الليلة ونختم عليها مجلس الليلة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه المسألة ما دليلها الشرعي؟ لها أدلة كثيرة في النصوص، في القرآن والسنة، لكن من الأدلة الجامعة حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل. طيب هل يوجد أحد نازع في دخول العمل في مسمى الإيمان؟ وما معنى دخول العمل في مسمى الإيمان؟ هل يوجد أحد النازع في هذا؟ نعم، المرجئة الذين ظهروا في الكوفة، المرجئة هؤلاء اليوم يرثهم الحنفية والأشعرية والماتريدية، الأشعرية والحنفية والماتريدية شيء واحد، هؤلاء يرون أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. يجي واحد يقول ها هل هؤلاء يعني عندهم أنه العمل مو من الإيمان معناه مو واجب؟ لا لا لا لا، هم يقولون هو واجب والله سيحاسب عليه، ولكن أنت إيمانك لا ينقص إذا تركت العمل، إيمانك كامل قلبك. شنو دليلكم؟ ما هو دليلكم؟ قالوا هذا نبي الله إبراهيم، قال الله عز وجل أولم تؤمن؟ قال بلى. أنتم عندكم لما أدخلتم العمل في مسمى الإيمان، العمل صار متجزئ، فصار ما أحد يقدر يقول أنا مؤمن لهذا أنتم يا أهل السنة تقولون أن الإنسان لازم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان درجات، فما يقدر يطلق عن نفس الدرجة الأعلى. فنقول لهم إبراهيم في نفس الآية قال ليطمئن قلبي، يعني يزداد إيمان. ولما سئل أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بالبعث، ونحن لا نوجب الاستثناء إذا سئل إنسان عن جزئية من جزئيات الإيمان، لكن لو سئلت عن الإيمان ككل، إيمانك ككل قول وعمل واعتقاد، أنت مؤمن تقول إن شاء الله، لكن لا أدري قبل منك أو لم يقبل. وهذا الأمر دخل عليهم في البحث الفقهي. فمثلا تارك الصلاة، هناك ناس منتسبين للسنة كما ذكرنا في درس المزني ممكن ما يكفر تارك الصلاة لشبهة أحاديث، لكن هؤلاء لا يكفر تارك الصلاة لأنه أصل لا يرى العمل من مسمى الإيمان. فما في إنسان يخرج من الإسلام بسبب عمل. بعدين جاءت الجهمية وأخرجوا حتى القول، قال لو إذا أنت مصدق بقلبك حتى لو ما شهدت الشهادتين راح تروح الجنة. الجهمية ذولا المرجئة الأوائل اللي يخالفونهم، المرجئة الأوائل يقول لا لازم واحد يشهد الشهادتين عشان يدخل الجنة. طيب آيات زيادة الإيمان ونقصانه ماذا يفسرونها؟ المرجئة يقول لا يزيد ولا ينقص، يقولون هذه زيادة ونقصان باعتبار الثمرات مو باعتبار الإيمان نفسه. العمل مجرد ثمرة، هم يقولون العمل ثمرة، يعني شيء معزول عن الأصل ليس من الحقيقة. أو يقولك باعتبار نزول الوحي، كلها فلسفة. لكن ما الذي يريدونه؟ طيب ما الذي أخذهم لهذا القول؟ يعني ما الذي أوصلهم إلى هذه الإشكالية عند المرجئة؟ هذه مهمة جدا. السلف يذكرون أنه هذا المذهب فشى وانتشر بعد هزيمة ابن الأشعث. لما ظهر الخوارج، الخوارج كانوا يكفرون بالمعاصي، تمام؟ يكفرون بالكبائر. الخوارج تكفيراتهم لها درجات. الخارجي ممكن يكفرك بإيش؟ يكفرك بحق. موالاة علي وعثمان عندهم كفر، لما قال لهم عمر بن عبد العزيز قال ما علامة وليكم الذي يأمن بها منكم وما علامة عدوكم الذي إذا سمع إذا سمعتم منه شيئا قتلتموه، قال لا ندري، قال لا أنا أقول لكم، قال علامة وليكم أن يقول لكم أنا يهودي أنا نصراني أنا مجوسي فلا تقتلونه، يقولوا علامة عدوكم أن تقول أن يقول لكم، يعني يذكر لكم عثمان وعلي بخير فتقتلونه، تقولون مرتد. فهذه أولى مصائب الخوارج، أنهم يكفرون بالحق. بعدين جو إيش؟ ما الذي عملوه؟ صاروا يكفرون بالكبار، ما يكفرون بالصغار، يكفرون بالكبار، الزنا، القتل، الأمور اللي فيها حدود يكفرون بها، اللي عليها وعيد يكفرون بها. حتى أنه جماعة من الخوارج في وقتهم وسوسوا، صار يوسوس هذا الفعل كبيرة ولا مو كبيرة. في الأدب المفرد يقول واحد صاحبته النجدات زمنا فيقول يعني صار عندي في الوسوسة في في في في الكبائر، حتى ذهبت إلى عبد الله بن عباس وسألته. الخوارج هؤلاء كانت علامتهم إيش؟ التمرد على السلطة وكثرة قتال السلطة في محاولة حمل الناس على مذهبهم. جت فتنة ما لها دخل بالخوارج، القراء لما طلعوا على الحجاج، بعد هذه الفتنة قوي ساعد الحجاج، وحتى في هذه الفتنة كان في مرجئة طالعين أصلا، طلق بن حبيب وغيره كانوا طالعين. فالناس مالوا لمذاهب المرجئة خوفا من الخوارج فعاكسوا. الخارج صار قال الكبيرة تخرج الإنسان من الملة، جاء المرجئ قال أصلا حتى ما تنقص إيمانك. وهذه عادة الناس، يقابلون الغلو بالجفاء، وهذا كثير كثير في كل زمان. ولاحظوا ما يحصل بعد أي حدث سياسي أو شيء أو أو أو أو حتى مثلا أقول أعمال إرهابية أو مش عارف، تلاحظ كيف الناس كثير منهم يميل إلى السياق الإرجائية أصل المرجئة وأصل الخوارج واحد. طيب واحد يقول يا أخي والله المرجئة هذول طلعوا محترمين يعني ما منهم خوف، السلف في زمانهم خافوا منهم، حتى يقول إبراهيم النخعي أني لأخف من عدتهم من الأزارقة، كانوا يدخلون على الناس بالناعم، بعدين شوي شوي شوي لحد ما تجهموا، آخر شيء فتت القول بخلق القرآن اللي قتل فيها العلماء هم كانوا عليها، ثم لما استلموا المناصب وصاروا يعني الحنفية أهل الرأي وصلوا ودينهم الذي تحبه الملوك، أذاقوا أهل السنة على مر التاريخ سوء العذاب وتوحشوا، ثم سبحان الله هذا التوحش صار له حضور حتى في كتب الفقهية، فتجدهم يقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله اللي عقيدتنا كافر، فيجي واحد حنفي ثاني يعني منصف يقول لا يا جماعة الخير دول ما يكفرون، فأقول كثر الله خيرك، يقول بس هم فساق، إذا واحد صلى وراهم لازم يعني ينتبه الصلاة. ثم المذهب الحنفي صار عنده توسع سبحان الله في باب الردة والكفر من أعجب ما يكون، عندهم أنت ما تصلي مو كافر، لكن تصلي من غير وضوء كافر. حتى ابن القيم تعجب في بدء الفوائد، قال والله أمرهم عجيب، يعني يخرجوا العمل مسمى الإيمان، واللي يضع حديث على النبي كفرونه، اللي يصلي من غير وضوء ما يكفرونه، بعدين هذول ربعهم. الخطأ الشائع المنتشر في الدرس العقدي وغيره اعتبار، خصوصا لما يجون بعض الناس يشرحوا العقيدة الطحاوية اللي هي عقيدة المرجع ذولا، الطحاوي قال وأهله في أصله سواء، يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقال الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، يعني العمل مغير داخل، حتى بعض الباحثين وصف عقيدة الطحاوي أنها أقدم وثيقة لمذهب مرجعة الفقهاء، أقدم وثيقة موثقة لمذهب مرجعة الفقهاء، تمام؟ فتجد بعض المشيخة يقول لك والله هؤلاء مرجعة أهل السنة بعضهم، وبعضهم يقول خلاف معهم قريب، وهؤلاء ليسوا مبتدعة وهؤلاء من أهل السنة، وهذا من أقبح الأخطاء وأوسعها، وينسبون ذلك لابن تيمية ويقولون ابن تيمية قال خلاف معهم لفظي، ابن تيمية قال أكثره لفظي، وعنى بأكثره لفظي أننا نتفق معهم على إقامة الحدود وعلى أن العاصي تحت المشيئة في معظم الذنوب، لكن ابن تيمية نص على أن السلف بدعوهم وأنهم ذموهم ذما شديدا وأقر كل ذلك. وإذا ذهبت إلى أي كتاب عقيدة الآن أول فقرة ذكرها، الفقرات هذه الفقرة المخالف، أي فقرة المخالف فيها يكون مبتدعا، هذا المعروف، وسيأتي في آخر عقيدة يقول المرجع مبتدع. وعن الأوزاعي لما قال من لم يقل أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو مبتدع، وقال ابن عبد البر لما تكلم عن إمام أهل الرأي قال كل من يقول الإيمان قول وعمل يبدعونه لقوله في الإيمان، وهذا إجماع تدل عليه كل المدونات العقدية وكل كتب الجرح والتعديل، فإن في كتب الجرح والتعديل يترجمون للرواة الضعفاء والكذابين ويترجمون الثقات، هذول الثقات يكونون عندهم خلل عقدي، فكان ممن يذكرونهم المرجئة، وهذا أمر موجود حتى في الكتب الفقهية. نعم المرجئة كثير منهم كانوا عبادا سبحان الله من الغرائب، وكثير منهم كانوا ثقات بالحديث، حتى أحمد لما عرف مذهبهم قالوا لأحمد هذا مذهبهم وهذا اجتهادهم في العبادة، قال أحمد الخذلان الخذلان، وكثير منهم كان صادقا في الحديث لكن أرهبه أبعده الأمر، حتى أنه في منهم رجل صالح جدا اسمه عمرو بن مرة، اسمه عمرو بن مرة، هذا أستاذ لشعبة وأستاذ الأعمش، في آخر حياته لما كبر تكلم بالإرجاء، يقول بعض السلف يقول رأيته يتكلم بالإرجاء فكأنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، لأن سبحان الله كان رجلا صالحا، ابن أبي رواد أحمد قال عنه كان رجلا صالحا وكان مرجئا، يقولون أفسد ابن عبد المجيد، حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة طول حياته من أهل السنة، آخر حياته كبر صار مرجئ، فقالوا لك كنت رأسا في أهل السنة الآن صرت ذيلا في المرجع، قال لأن أكون رأسا في الحق ذيلا في الحق أحب لي من أكون رأسا في الباطل، وهو رأس في الباطل على التحقيق. حتى كان يعرف عنهم حسن خلق. يعني ذر الهمداني لما واحد سبه وشتمه قال والله ما ما ما هو هذا مؤسس مذهب المرجع، قال عصى الله فينا فنطيع الله فيه، كان مبتدع. فسبحان الله، ويقول ابن تيمية أن هذا الإرجاء مع أنه كان ناس عباد وكذا أدى إلى أشكالية التجهم، ثم أدى أخذ بالناس إلى الإرجاء الأشد النهائي. أقصى درجات الإرجاء إرجاء الفلاسفة الذين يقولون أن العبادات هذه جاءت لتهذيب النفوس، يقولون أن العبادات جاءت لتهذيب النفوس، فمن هذبت نفسه لا يحتاج العبادة، ذولا الزنادقة اللي يقولون هذه العبادات نواميس العامة اللي أخذها الصوفية واللي يقول لك أتاني اليقين. لا، هذا كلام فلاسفة اليونان أصالة، ابن سينا وجماعته. نعم أيوة، هو هذا كلام الفلاسفة أصلا اللي يقول لك أنه أصلا الدين والشرع جاء لتحقيق المصالح الدنيوية، يعني الناس ما يضبطها إلا العبادات، فجيب لهم عبادات، لكن أنا فيلسوف فهمت كل شيء ما أحتاج العبادات. اليوم تجد بعض الناس يصل لهذا، يقول لك الدين جاء، الصلاة جت عشان تعلمنا التنظيم العسكري، الحج جاء عشان يفعل كذا وكذا، الزكاة جاءت لتفعل. لا، هذه الأمور نعم مهمة ولها حكمة إصلاح دنيوي، لكن أهم شيء التقوى لله عز وجل. ولهذا أول ثلاث سعر بهم النار عالم ومجاهد ومتصدق. طيب المتصدق هذا نفع الناس، لكن رب العالمين لم يقبل منه لما لم يكن مخلصا. يعني الآن لو واحد يتصدق بمليون دينار حرام، أو يتصدق بمليون دينار رياء وسمعة، أو يغني من الفقراء ما شاء الله، وواحد يجي يتصدق بدينار مخلصا لله، هذا اللي تصدق بدينار مخلصا لله عز وجل يأتي يوم القيامة فيجده مثل أحد، إن الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، فيأتي يوم القيامة فيجدها كمثل أحد. لكن هذا يجدها ممحوقة، ليش؟ لأنه لم يؤدي الغاية ألا وهو الإخلاص لله عز وجل. لهذا بعض الناس يأتيك يقول لك ما الفائدة من الموضوع الفلاني، ويريد فائدة حسية موجودة الآن، فائدة اقتصادية سياسية اجتماعية، فائدة يقر فيها الملحد كما يقر بها المؤمن. لا، نحن ننظر للفائدة والضرر بميزاننا الإيماني الخاص، ما نأخذ بميزان هؤلاء. فهذا هو الباب الأول في موضوع زيادة الإيمان ونقصانه، كتاب ينصح به، كتاب آراء المرجئة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان الإيمان لابن تيمية صعب شوية، الإيمان لأحمد، مجموع لجماعة الشيخ عادل. هذه الكتب تنفع طالب العلم للتوسع في مسائل الباب إن شاء الله إن شاء الله. إيه، وإن شاء الله الدرس القادم على المحاور هذه اللي اعتدنا عليها في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.